شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. إذن هذا ما يتعلم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، وعرفنا مكانة المثل وأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن لحكم عظيمة، من أعظمها ما هي؟ قول الله عز وجل: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن الأمثال التي كانت سببا للتذكر وسببا للتفكر وسببا لتحصيل العلم، إذن لا يمكن أن يكون ذلك أمرا عابرا يمر عليه المؤمن وهو يقرأ كتاب الله دون أن يقف عنده. إذن هذه مكانة الأمثال، هذه مكانة الأمثال. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما المعنى؟ أي أن الله لا يستحي أن يضرب أي مثل كان، إذا كان ذلك المثل مشتملا على الحكمة وإيضاح الحق لهذا الإنسان. إذا كان ذلك المثل مشتملا على الحكمة وكذلك فيه إيضاح للحق الذي يريده الله ومن خلاله يتقرر المعنى العلمي إلى شيء محسوس، إلى شيء محسوس. إذن هذا المعنى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، إذا كان ذلك المثل متضمنا للحكمة فيه القدرة على تقريب المعنى الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يدركه هذا الإنسان، فيقرب له الأمر المعنوي، الأمر العلمي، الأمر النظري، ليكون شيئا محسوس، لأن هذا القرآن نزل ليخاطب به كل الناس، الذكي وقليل الذكاء، المتعلم والأمي. فالأمثال تقرب الحقائق. يعني على سبيل المثال، لو أنت كنت مثلا عند بحر، على شاطئ البحر، ومعك إنسان صديقك، وأنت تتحدث معه وهو يعمل عملا لا فائدة منه، أنت مقتنع أن هذا العمل لا فائدة منه وأنه بعد الجهد والتعب لن يخرج منه بشيء، بدأت تقنعه بهذا الأمر قناعة علمية وهو يرفض. فقمت على شاطئ البحر واقتربت من البحر وأدخلت يدك في البحر وهو ينظر، ثم رفعت يدك، قلت: هل الآن في يدي شيء من البحر؟ فقط أنا أدخلت يدك في البحر ثم أخرجت، هل أنت حملت ماء؟ هل في يدي شيء من الماء؟ قال لك: لا. فتقول له: كذلك ما تعمله لن تتحصل على شيء منه. فهذا التقريب بهذا المثال كم يكون له وقع في النفس؟ أو على مثال آخر، تريد أن تقنع إنسان بأن الضدين لا يجتمعان، مثلا تقول له: لا يمكن أن يجتمع إيمان مع شرك. واحد مثلا يسجد لصنم أو يسجد عند قبر ويتوسل إليه من دون الله عز وجل، ثم يقول أنه مسلم، فتقول: لا يمكن، وتقنعه بأن هذا لا يمكن، كيف أنت تسجد لغير الله ثم تدعي أنك مؤمن؟ وهو يجادلك، فنظرت أمامك فإذا بشيئين متضادين، نار مشتعلة وماء في إناء، فتقول له هل يمكن أن يجتمع الماء مع النار في في في في في آن واحد؟ لا يمكن. فعندما تذكر هذا المثل إذن أنت قربت الأمر العلمي المعنوي من خلال شيء محسوس فيدرك المعنى فيفوق. إذن هذا معنى الأمثال، أنها تقرر المعاني العلمية من خلال إيش؟ من خلال الأمور المشاهدة المحسوسة التي يدركها كل أحد، التي يدركها كل أحد. هذا معنى الأمثال. طيب هنا الآن الشبهة التي أثارها هؤلاء الكفار، أنه يا محمد إن كان هذا أنك تدعي وتزعم بقولهم أن هذا كلام الله، فالله جل جلاله العظيم الخلاق يذكر البعوض ويذكر الذباب، هذا لا يمكن. طيب ماذا تريدون بهذا الكلام؟ معناه لا يمكن أن يكون هذا القرآن هو كلام الله. المعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا القرآن هو كلام الله عز وجل ما دام أنه ذكر فيه الذباب وأنه ذكر فيه البعوض، فكيف تزول هذه الشبهة التي أثاروها؟ الآن عندنا إما أن يكونوا من الكفار كفار قريش، وإما أن يكونوا من اليهود أو من المنافقين. الجواب على ذلك عند هنا ذكر العلماء ثلاثة أجوبة، ولكن قبل أن نذكر هذه الأجوبة هنا يا إخوة يا أهل الإسلام يا أهل القرآن يا أهل الإيمان، هنا جواب جامع في هذا الباب، وهو أن نفهم ما معنى الإيمان وما معنى الإسلام. الأصل في الإسلام الاستسلام والخضوع. الأصل في معنى الإسلام ما هو؟ الاستسلام والخضوع والانقياد. والأصل في الإيمان ما هو؟ التصديق. الأصل في الإيمان أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يتعامل مع خبر السماء على أنه حق لا مرية فيه، وأنه أن له معنى وأن فيه حكمة سواء هو أدركها أو لم يدركها، لكن هذا الذي في قرارة نفسه. والاستسلام أن ما أمره الله عز وجل به حق ولا بد أن يخضع له سواء هو أدرك ما هي الحكمة من هذا العمل أو لم يدركها. مثلا الصلاة، لو إنسان جاء قال الصلاة لماذا الفجر ركعتين والظهر أربع؟ ماذا يقول المؤمن؟ أنا أؤمن بأن هذا له حكمة، ولو لم يعلمني الله عز وجل به له حكمة، وأن هذا الحق وهذا هو الأنفع، وليس عندي أدنى شك في ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان يقوم على التصديق، والإسلام يقوم على الاستسلام والخضوع. ولن تكون مؤمن إلا أن تكون بهذه الصفة. وقد يقول إنسان وهذا الأمر كيف يبنى حتى أصل إلى إلى إلى إلى أن أكون بهذه الكيفية؟ والله عز وجل خلق في العقل، والعقل يبحث عن الحكم. فنقول الله جل جلاله أعظم ما في كتابه ما هو؟ العلم بالله جل جلاله، العلم بالله. وأنه سبحانه وتعالى في باب العلم ذكر لنا في القرآن وجلى لنا في باب العلم بأسمائه وصفاته ما أصل في نفس المؤمن أن الله صاحب حق في كل ما أمر، فأعلمنا الله وبين لنا أنه سبحانه وتعالى خلاق الخالق جل جلاله، وهل من يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا. وأخبرنا الله عز وجل في كتابه أن الله ملك مالك، وأن كل من عداه لا يملك الأشياء ملكا حقيقيا، وأن الذي يملك الأشياء ملكا حقيقيا هو الله جل جلاله. وهل المالك مثل وهل المالك للأشياء ملكا حقيقيا كغيره؟ الجواب لا. الأمر الثالث أن الله أعلمنا أنه العليم، وأن علمه علما مطلقا، فليس هناك شيء مخفي عنه. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء كان قبل الآن، فليس هناك شيء لا يعلمه الله قد كان قبل الآن. والله يعلم كل شيء كائن الآن، والله يعلم كل شيء سوف يكون بعد الآن، والله يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فهذا علم الله. الأمر الرابع أن الله حكيم وله الحكمة البالغة، والحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح اللائق به، وأن هذا صفة من صفات ربنا جل جلاله. فالخالق المالك العليم الحكيم إذا أخبر عن شيء يسلم له ولا ما يسلم له؟ والناس يتعاملون في حياتهم كلنا، لو أخذنا مثلا صفة العلم نرى كيف يسلم بعضنا لبعض لتميز بعضنا عن بعض بشيء محدود في ميدان العلم. على سبيل المثال، على سبيل المثال، لو أن أحدنا لم يدرس الطب ولا يعرف شيئا في الطب، وعنده مريض عزيز من أب أو أم أو ابن أو زوجة، وشكت مرضا وذلك المرض أرقها، وهو يرى وهي تئن أو ومريضه يئن ويتألم ولا ينام ولا يعني يستعذب لا بأكل ولا بشرب، وذلك يؤلمه وهو لا يعرف ماذا يفعل. فبحث فقيل فلان أمهر طبيب في هذا المرض، فذهب إليه ووضع المريض بين يديه، فكشف على المريض وعمل الأشعة والتحاليل، ثم بعد ذلك كتب له دواء. لو أن هذا الرجل وهو لم يقرأ ولا يعرف الطب أخذ وصفة الدواء ثم أخذ الورقة ومزقها وقال للطبيب هذا الدواء لا يصلح، ماذا نقول عنه؟ ماذا نقول عنه؟ مجنون؟ سفيه؟ جاهل؟ لو أخذ هذه الوصفة وذهب إلى الصيدلانية واشترى الدواء وهو لا يعرف اسمه ولا يعرف تركيبه، ثم أخذه وأعطاه لمريضه، ماذا نقول عن فعله؟ هل فعل عاقل ولا فعل مجنون؟ فعل عاقل. طيب هذا التسليم لماذا؟ لأن هذا الطبيب تميز عنه بدراسة سنوات محدودة في هذا العلم، جعلتنا كلنا نقبل أن يتعامل مع ما يأتي منه بالتسليم. أنت تريد أن تبني دارا فتذهب إلى المهندس وتقول له، ويخرج إلى الأرض وينظر إليها ثم يعمل ثم يضع لك الخرائط، ثم تذهب إلى يعني مقاول العمل وتقول اعمل لي هذه العمارة وصفها وفق هذه الخرائط. بعد أن عملت تسكن في الدار وأنت متوقع أن الدار تسقط عليك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذي خطط هذه الأوراق قد فاق عليك بشيء من العلم في هذا الأمر. فيسلم بعضنا لبعض إذا تميزنا بشيء من العلم. ألا يسلم للعليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي له العلم المطلق؟ لذلك أساس الإيمان يبنى على هذا العلم، العلم بالله جل جلاله أساس الإيمان. كيف يوجد عند المؤمن هذا التصديق التام؟ كيف وجد عند أبي بكر رضي الله عنه عندما جاء الإسراء والمعراج ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من هذا المكان إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات ورجع في نفس الليلة في نفس الوقت. فقريش قالت الآن هذه الفرية التي يعني نرد بها على محمد ونثبت أنه كذاب. أول ما ذهبوا إلى أبي بكر قالوا هل رأيت إلى صاحبك ما يزعم ويدعي؟ قال ماذا يدعي؟ قال يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع في ليلته. وبدأوا يستهزئون، ونحن حتى نذهب إلى بيت المقدس نحتاج إلى شهر تضرب فيه أكباد الإبل وترجع في شهر، وهذا يقول في جزء من ليلة ذهب ورجع. ماذا قال الصديق؟ قال إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في اللحظة. وأين السماء؟ من بيت المقدس. عندما وجد في قلبه العلم بالله بحق جعله يصدق ولا يتردد أبدا. فلذلك هذه الآن القضية أساسها ما هو حتى نحن نستطيع أن نتعامل معها بمنتهى التصرف الصحيح المطلوب من المؤمن، وهو أن هذا الأمر وأن هذا الإخبار إنما هو إخبار العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فلذلك لا بد أن نؤمن أن هذا حق، أن نؤمن أن هذا حق. فإذا هذا أول جواب وأعظم جواب، وهو الأساس الذي يتعامل به المؤمن، الذي يتعامل به المؤمن. أما الجواب التفصيلي الذي ذكره العلماء في هذه المسألة فقلت عندنا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن ضرب الأمثال الذي، لأن القرآن نزل بلسان العرب ويخاطبهم بما يتعاملون به، ومما يتعاملون به الأمر الأول أن ضرب الأمثال بالأشياء الخسيسة، يعني وجوب التماثل عند ضرب المثل بين الممثل والممثل به في مناط التمثيل، فتمثيل الشيء العظيم بالعظيم وكذلك تمثيل الحقير بالحقير، وأن هذا لا يعتبر خلل في يعني في سياق تعامل العرب من خلال لغتهم وتعاملهم وكلامهم، وأن هذا مستخدم وهم يعرفون ذلك ويتعاملون بذلك ولا ينكرون. ولكنه لأنه الكبر، الإنسان إذا كان في قلبه الكبر والحسد فإنه يرد بأي جواب، ولو كان هذا الجواب لا تقبله المنطقية التي يسلم بها كل الناس، ولكن مثل الغريق الذي يتمسك بأي قشة، وإن كان يعلم أنها لا تنقذه والقشة لا يمكن أن تحمل الغريق، ولكن هذا فعلهم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أيضا من طريقة العرب أن ضرب الأمثال بالأشياء الخسيسة لا يعد عندهم من الباطل في شيء إلا إذا لم يستوفي المثل أركانه. أما إذا استوفى المثل أركانه، أي حقق إيصال المعنى العلمي من خلال شيء محسوس، فعندهم لا إشكال فيه، ولذلك هم يستخدمون فيما بينهم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في مثل ذلك. لذلك من الأمثال التي يعني كانت عند العرب يعني يقولون عن الإنسان الجريء الذي يعني لا يرده شيء ولا يستحي من شيء، فيقولون من الأمثال التي عندهم أجرأ من ذباب. الذباب تدفعها بيدك ثم ترجع، تدفعها مرة ثانية ترجع، تدفعها مرة عاشرة ترجع. فمن الأمثال التي عندهم أجرأ من ذباب، وهم يضربوه مثلا للإنسان الذي يعني لا يستحي من أن يذهب إلى أي مكان وأن يتردد وأن يكرر. أيضا من الأمثال التي عندهم يقولون أضعف من بعوضة وأطيش من فراشة وآكل من سوس. السوس حجمه صغير ولو وضعته في يعني كيس من الأرز بعد فترة لا تجد شيئا. وكذلك من الأمثال أسمع من قراد، تعرفون القراد الدودة الصغيرة تلصق في الجسد لتمتص الدم من الحيوان وتبقى ثابتة كأنها مصغية، فيقولون أسمع من قراد. وكذلك يعني لمن طلب منه شيئا عزيزا، فيقول من طلب منه ذلك شيء صعب جدا ولا يمكن الوصول إليه يقول كلفتني مخ البعوض، كأنك كلفتني أن آتيك بمخ البعوض. فإذا هذه أمثلة هم يستعملوها، فإذا كان ولا يعتبرون أن هناك إشكالية في أن تضرب أمثلة لأمور عظيمة لأن فيها من التعبير لمعان مدركة، فكيف الآن وأنتم تستخدمون ذلك والقرآن خاطبكم بما تعقلون وبما هو من استخدامكم، فكيف الآن تدعون أن هذا أمر لا يليق وأنتم تستخدمون؟ وأما بالنسبة لليهود فإن مما ذكره العلماء في الرد عليهم ما ورد في كتابهم حيث ذكرت الأمثال، حيث ذكرت الأمثال. ومن الأمثال التي ذكرت في كتبهم فذكر أمر النخالة والأرضة، تعرفون الأرضة التي تأكل الخشب ذكر، والدود والزنابير والزوان. والزوان هو نوع من الحب يشبه الحب ولا يؤكل، وقد ضرب عندهم مثل لفعل إبليس، والمثل الذي عندهم كما ذكر ذلك الإمام النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المثل الذي ذكر في كتابهم أن حال العصاة كإنسان صاحب مزرعة زرع مزرعته بالحب، وبعد أن انتهى من زراعتها وفي الليل جاء عدوه وخصمه وزرع الزوان مع الحب، فابتدأ النبات يطلع وهو في أوله، فقال الناس الذين في معه قالوا نذهب ونخرج الزوان عن الحب حتى لا يختلط به، فقال لهم لا اتركوه لأنكم لو قلعتموه الآن فقد تقلعون الحب وتظنون أنه الزوان فاتركوه حتى يكبر فيدرك هذا من هذا. قال فحتى كبر فأخرجوا الزوان لوحده وربطوه ثم أحرقوه وأخذوا الحب وضعوه في البيدر ليأكلوه. قال فالذي زرع هو أبو البشر آدم، فهذا فهؤلاء أولاده وذريته، والذي زرع الزوان هو خصمه عدو الله إبليس زرع المعاصي بين الناس، فهناك من قبلها فتركوا هؤلاء يعملون حتى نبت الزرع وكذلك الناس. والذي يأتي لحصاد الزرع الملائكة فيأخذون الزوان وهم العصاة ليفصلوهم عن الذين فعلوا الطاعة وثبتوا عليها وأن تلك المزرعة إنما هي هذه الدنيا. فهذا مثل ضرب عندهم كما ضرب بالأشياء مثل بالأشياء الأخرى التي ذكرت. فإذا كيف الآن تأتون تعترضون وفي كتابكم هذا الأمر؟ واضح؟ فإذا هذه ثلاثة أجوبة. إذن الجواب الأول وهو أنه إن ذكرت الأشياء الخسيسة للأمور الخسيسة فهذا لا إشكال فيه، والأمور العظيمة الأمر العظيم، إذن هذا جواب. والجواب الثاني أنه في عرفكم واستخدامكم وما هو مقبول عندكم أن ضرب المثل بالأشياء الخسيسة لا إشكال فيه إذا كانت أركان المثل مكتملة، أي ممثل وممثل به ووجه الشبه، متى ما اكتمل وحقق المراد فلا إشكال، وأنكم هذا هو استخدامكم وهذا هو حالكم، فكيف الآن تأتون لتنتقدوا؟ ثم إن كان اليهود فهذا في كتابكم ضرب الأمثال أيضا بأشياء بهذه الكيفية، فضرب في كتابكم مثلا بالدود والزنبور والزوان وغيرها من الأشياء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها. أصل كلمة فوق اسم للمكان المعتلي على غيره، فهذا المكان هو فوق هذا المكان، هذا الأصل. ويطلق أيضا فوق على، ليس فقط على على على المكان، بل حتى على الأمور وعلى المعاني. مثلا فلان فوق فلان في العلم، وفلان فوق فلان في الشرف، فليس فقط مقصورا على المكان. هذا واحد. اثنين، ثلاثة، كلمة فوق في اللغة تطلق للأعلى وللأدنى، تطلق للأعلى وللأدنى. فقد تقول فلانا صغير فيقال لك بل هو فوق ذلك. إيش معنى فوق ذلك؟ يعني أصغر مما تظن. وتقول فلان حقير فيقال هو فوق ذلك، أي أحقر مما تظن. وكذلك يطلق على ما هو أعلى. فإذا فوق تشمل الأعلى والأدنى، والأكبر والأصغر. وعندما سبحان الله المفسرين مثلا ما بعوضة فما فوقها، منهم من قال أي أن الله ضرب مثلا بالبعوضة وما هو أكبر منها، ومنهم من قال ضرب مثلا بالبعوضة وما هو أصغر منها، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة وما هو أصغر منها، هذا قول بعض المفسرين. ومنهم من قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة وما هو أكبر منها. وبعض العلماء قال إن ذكر فوق وعدم ذكر أكبر ولا أصغر، وجعل فوق هذا من الإعجاز لكي تكون الآية تحتمل الاثنين، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما هو أصغر من البعوضة وكذلك ما هو أكبر من البعوضة، أن يضرب مثلا بالبعوضة وما هو أصغر منها وبالبعوضة وما هو أكبر منها، فجاء بكلمة واحدة تعبر عن هذه الثلاثة. ومثل ذلك كلمة وراء، فإن كلمة وراء تعبر عن الشيء الذي في الخلف وتعبر عن الشيء الذي في الأمام. وراء الذي في الخلف هذا مدرك، طيب كيف في الأمام؟ قول الله عز وجل في قصة الخضر مع موسى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والمراد أمامهم، والمراد أمامهم. فلذلك خرق السفينة حتى إذا ما جاءوا عند هذا الملك فرآها معيبة فلا يأخذها، فإذا قال وراءهم والمقصود أمامهم. فإذا كلمة وراء في اللغة تطلق على الأمر الذي خلف الشيء، وتطلق أيضا على الأمر الذي أمام الشيء، أمام الشيء. وكذلك فوق قد تطلق للشيء الأعلى وتطلق للشيء الأدنى. فلذلك عندما قال بعوضة فما فوقها، أي أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة وما هو أصغر من البعوضة وما هو أيضا أكبر من البعوضة. فأما الذين آمنوا ابتدأ بحال المؤمنين مع الأمثال. ولاحظوا قال فأما الذين آمنوا، وقلنا أن الأصل في الإيمان ما هو؟ التصديق. فأما الذين آمنوا فيقولوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيعلمون، ما قال فيعلمون حكمة ذلك، ولكن قال فيعلمون أنه الحق من ربهم من ابتدائية، أي أن هذا الأمر ابتدأ من عند الله، إذا لا بد أن يكون حقا سواء أدركوا الحكمة أو لم يدركوا الحكمة. لماذا؟ لأن قلوبهم مؤمنة مصدقة بخبر السماء، ليس عندهم أدنى شك. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. وقلنا عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فعلم اليقين صفة المؤمنين في الدنيا عن كل إخبار غيبي أخبر الله عز وجل عنه، فإن في قلوبهم نحو هذا العلم علم يقين، أي أن هذا لا شك فيه. وأما عين اليقين فهو ذلك الأمر المخبر عنه إذا رآه المؤمن يوم القيامة وأصبح مشاهدا، فهذا يسمى ماذا؟ عين اليقين. حق اليقين إذا دخل إلى الجنة وأكل من ثمارها وشرب من أنهارها فيصبح عنده حق اليقين ذلك الخبر. فإذا هؤلاء علم اليقين عندهم، فلذلك تعاملوا مع هذه الأمثال بأنهم قبلوها وقالوا أن ذاك هو الحق، فيعلمون أنه الحق من ربهم، من ربهم لأنه من عند الله عز وجل. فيعلمون أنه، الضمير هنا عائد إلى المثل، الحق أي أنه حق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا قال فيقولون، وما قال قابل هناك، قال يعلمون أنه الحق. في الذين كفروا ما قال فإنهم لا يعلمون أنه الحق، قال فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لماذا لم تأتي المقابلة؟ قال العلماء لأن هؤلاء قد امتلأت قلوبهم كفرا، وأنهم رافضين لقبول الحق لدرجة أنهم ليست القضية عندهم أنهم لم يدركوا فقط الحكمة مع إثبات أن هذا من عند الله، بل القضية عندهم أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون من عند الله، أي أنه قلوبهم امتلأت والعياذ بالله برد هذا الكتاب وعدم التصديق به وعدم القبول أنه من عند الله. فليست القضية فقط متوقفة أنهم ما أدركوا حكمة ذلك المثل، وإنما القضية التي في قلوبهم الرفض والإنكار والجحود. فلذلك قال فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وكلمة بهذا هنا ليست هذا للإشارة إلى الشيء العظيم، مثل قول صالح هذه ناقة الله تعظيم لها، بل هنا ازدراء وامتهان. ماذا أراد الله بهذا مثل، أي لا يمكن أن الله يأتي بهذا المثل، أي معنى والنتيجة أن الله لا يمكن أن يكون قال هذا القول أبدا. هذا الذي في قلوبهم الجحود التام والإنكار التام أن يكون هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. قال فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم يشرع الرب سبحانه وتعالى في تفصيل ما يترتب على ضرب المثل، ما يترتب على ضرب المثل. فما هو المترتب على ضرب المثل؟ قال الله عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا المترتب على ضرب المثل أنه سبب يضل به فئام من الناس ويهتدي بسببه فئام من الناس، وأن هذه من الحكم في ضرب الأمثال. يضل به، أي يضل الله جل جلاله بالمثل كثيرا ويهدي به كثيرا. كلمة كثيرا لا تعني أنه الأكثر، ولكنه شيء كثير. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقدم هنا ذكر من ضلوا لأنهم الأكثر، وهناك قدم المؤمنين لأنهم الأشرف في الأول، فأما الذين آمنوا، وهنا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لأن الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. أكثر من في الأرض، فقدمهم هنا لأنهم أكثر عددا. يضل به كثيرا، والإضلال هنا لا لمحض المشيئة، وإنما لأن الله أعدل العادلين، وإنما كان هذا الإضلال من الله عز وجل لهم لوجود داعيه من قبل أنفسهم. ما هو الداعي؟ قال: وما يضل به إلا الفاسقين. واضح أن الإضلال لا لمحض المشيئة وأنهم أجبروا على الضلال، لا كما يقول الجبرية، وإنما لأن الله عادل لما قام بهم داعي الضلال فالله عز وجل أضلهم، كقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما كان منهم مقدمة الضلال فأضلهم الله معاقبة على ما صدر منهم. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، حتى يدرك هذا الأمر: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل الله عز وجل بالأمثال إلا الفاسقين. الفسق ما معنى الفسق في اللغة؟ الفسق في اللغة الخروج، ولذلك يقال للثمرة فسقت إذا خرجت عن قشرتها التي تحتف بها. والفسوق، والإنسان الفاسق في المصطلح الشرعي، هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الخروج عن طاعة الله. وهذا الخروج قد يكون خروجا يوصل صاحبه إلى الكفر، وقد يكون خروجا لا يخرجه من الإسلام. على هذا عندنا الفسق نوعان: إما أن يكون فسق الإنسان يخرجه من الدين، من الملة، وإما أن يكون فسقه لا يخرجه من الملة ويدخله في دائرة أصحاب المعصية، أصحاب المعصية. والمذكور هنا أو المراد بالفسق هنا النوع الأول، وهو الذي يخرج صاحبه من الملة، والدليل ما سبق، لأن الله عز وجل قال: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فإذا معنى ذلك أن الفاسقين الذين أضلهم الله عز وجل وأصبحوا كفارا تعاملوا مع المثل بما ذكر الله عز وجل، فدل على أن الفسق المذكور هنا هو الفسق الذي يخرج صاحبه من الدين. وأما الفسق الذي لا يخرج صاحبه من الدين فهو ارتكاب المعصية، ومثاله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا هذا الفسق هنا ليس الفسق الذي يخرج صاحبه من الملة، وإنما الفسق الذي يدخل صاحبه، يعني يبقيه في دائرة الدين ولكنه يكون مرتكبا للمعصية، يكون مرتكبا للمعصية. خلاصة ما ذكر من الفوائد ومن أهمها ومن أعظمها ما يلي: الفائدة الأولى إثبات الحياء لله عز وجل، إثبات الحياء لله عز وجل، وتبين لنا أن كيف استدلينا عليه من الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، معناه لا يستحيي في هذا الموقف وفيما يقابله، فنثبت له الحياء خاصة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين إثبات صفة الحياء للرب جل جلاله. إذن هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن، لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة، الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة، فيقرب بها العلم العظيم والمسألة الكبيرة من خلال مثل محسوس، فيتقرر ذلك الأمر في العقل ويثبت. فهذا أيضا من الفوائد من هذه الآية. الأمر الثالث: رحمة الله عز وجل بعباده، رحمة الله بعباده، حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال. الإنسان قد لا يستطيع أن يستوعب الأمر العلمي، فلذلك تأتي الأمثال لتقرب له ذلك. فهذا دلالة على ماذا؟ على رحمة أرحم الراحمين، على رحمة الله عز وجل. أيضا الأمر الرابع من الفوائد نأخذ منها فضيلة الإيمان، فالمؤمن شأنه وحاله وديدنه أنه لا يعارض ما أنزل الله عز وجل بعقله، ما يعارض بعقله. فمتى ما جاء الأمر في الكتاب وفي صحيح السنة فيتعامل معه بأن ذلك خبر حق وصدق ولا يعارضه بعقله. ولذلك لأن الله قال: فيعلمون أنه الحق من ربهم، ما قال أنهم يعلمون حكمته، لكن يعلمون أنه الحق. لماذا؟ لأنه من ربهم، لأنه من ربهم، فهم لا يعترضون ولا يقولون لما ولا كيف، بل يقولون سمعنا وأطعنا. هذا حال المؤمنين، يقولون سمعنا وأطعنا، وهذا فضل الإيمان. ولذلك أن كل من اعترض على شيء من الوحي ولو على جزء من المسلمين ففيه شبه بالكافرين. من يعترض ولو على أي مسألة ما لم يكن اعتراضه أو سؤاله مرده إلى الاسترشاد وطلب المعرفة، أما أن يقول لماذا حرم الله كذا ولماذا أوجب الله علينا كذا، وكأنه يريد أنه يعني ما هي الفائدة من هذا الأمر، فإن من فعل ذلك ففيه شبه بالكفار. وإنما ينبغي على الإنسان أن يكون حاله كما ذكر الله عن المؤمنين: قالوا سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمن. يأتيك الخبر من الله، ماذا تقول؟ سمعا وطاعة ربي. هذا حاله وهذا شأنه. وهذا حال المؤمن. إذن هذه من الفوائد أيضا. أيضا إثبات الربوبية الخاصة، لأن الربوبية تنقسم قسمين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة، الربوبية العامة يخضع لها كل الناس، مثل أن الناس يخضعون لقانون الله جل جلاله في أن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا بالطعام والماء وبالتنفس، فالناس مقهورين بهذا القانون، وليس لهم رب آخر يرزقهم إلا الله، مسلمهم وكافرهم. فهذه ربوبية عامة، والربوبية الخاصة هي لأهل الإيمان، هي لأهل الإيمان. ولذلك ذكر الله عز وجل النوعين في آية واحدة، قول الله عز وجل: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرب العالمين النوع الأول الربوبية العامة، والنوع الثاني الربوبية الخاصة رب موسى وهارون. وكذلك العبودية لله، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة كما ورد في قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. والعبودية الخاصة كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه عبودية خاصة، واضح؟ فإذن الربوبية تنقسم، يعني الربوبية، يعني عندنا الربوبية الخاصة نوعين، خاصة وعامة. أيضا من الفوائد أن ديدن الكفار الاعتراض على حكم الله، وهذا شأنهم منذ أن وجد، ديدنهم في كل وقت يعترضون، وفي كل وقت فقط، تختلف الصياغة والأسلوب والقضية واحدة. من يقول مثلا في هذا الزمن أن مثلا قطع يد السارق لا تتفق وحال العصر، أو قتل القاتل لا يتفق، فهذا من باب الرد لحكم الله سبحانه وتعالى. لذلك ديدن الكفار الاعتراض على حكم الله وعلى حكمة الله جل جلاله. أيضا مما يؤخذ من الآية أن إضلال من ضل ليس، وهذه مسألة مهمة، أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل لوجود العلة التي كانت سببا، وهذه العلة من قبل الإنسان، فاختار الإنسان طريق الضلال من خلال الفسق فأضله الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولكن ماذا؟ وما يضل به إلا الفاسقين. فعندما ابتدأوا طريق الفسق وثبتوا عليه وأصروا عليه فأضلهم الله عز وجل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، واضح؟ فلذلك أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل لوجود العلة التي كانت سببا في إضلال الله العبد. فإذا هذه من خلاصة الفوائد التي ذكرت سابقا. فإذا بهذا ندرك الآن قيمة المثل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رد على أهل الباطل ما زعموا، وأنهم ثبت عجزهم أن يأتوا بمثل القرآن، وكذلك ما أرادوا أن يقدحوا في القرآن فإن الله عز وجل رد عليهم. فهذا كله يملأ قلب الإنسان إيمانا وثقة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: هل قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منسوخ أو لا؟ طبعا وسلم أخبر أن هذا العرض، يعني هي العرض التي تعرض، أن من نوفش الحساب عذب، لمن نوفش الحساب عذب. فالله سبحانه وتعالى يعفو، وهو العفو الغفور جل جلاله. يقول: هل رفع الإمام صوته بالتكبير خلف الإمام جائز المأموم؟ السنة أن لا يرفع صوته، يقول هل يجوز الاكتفاء بالأذان الواحد يوم الجمعة؟ يعني نحن ندرك أن الأذان الثاني سنه عثمان رضي الله عنه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول هل السفر للصلاة على الميت القريب جائز؟ يعني إن سافر لا إن شاء الله لا إشكال عليه، لكن ولا يلزمه، وإن حصل وذهب لأهل الصلاة يعني ويواسي أهله أيضا في مصابهم فلا حرج عليه في ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.